بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب، وما زلنا نتكلم خلال هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله، وهو باب علامات النبوة في الإسلام. قال: باب علامات النبوة في الإسلام، وذكر العديد من هذه الروايات التي تبين بعض هذه العلامات وبعض هذه المعجزات التي أيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. كان منها تكثير الماء بين يديه صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا تكثير الطعام، كما في هذه الرواية التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه لما أرسله أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز، لما رأى في صوته ضعفا وعرف في وجه الجوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمن معه إلى بيت أم سليم رضي الله عنها، وعلى ذلك فتت ذلك الخبز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لعشرة، وهكذا حتى أكلوا جميعا وشبعوا، والقوم سبعون أو ثمانون رجلا، والقوم سبعون أو ثمانون رجلا. وكذلك في قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أباه توفي وكان عليه دين، وأن ما ترك من ثمار هذه النخلات لا يوفى بها ذلك الدين حتى لو مكث العديد من السنوات حتى يسدد ذلك الدين، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع عند غرمائه حتى يضعوا جانب من ذلك الدين، ولكنهم أبوا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذا جاء وقت الجذاذ وجمع هذا النخل دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا التمر حتى كان فيه البركة فوفى به ذلك الدين بأكمله وبقي مثل ما أعطاهم. أيضا كانت رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في قصة أصحاب الصفة، وكانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ذهب بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. وأبو بكر رضي الله عنه طلب من ولده أن يضيف هؤلاء وأن يقدم لهم الطعام، أما هو فكان قد تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى بيته فقالت له امرأته، قالت له: ما حبسك عن أضيافك؟ وعلم أنهم لم يطعموا طعاما، فأبو بكر رضي الله عنه أقسم بالله ألا يأكل، هم أقسموا بالله ألا يأكلوا حتى يأكل أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولذلك في ختام الأمر ثم أكل منها لقمة، قال: إنما كان الشيطان يعني يمينه، يبقى هو اندفع وأقسم، أن الإنسان في حال الغضب على ذلك قد يتلفظ بكلمات يندم عليها إذا سكن الغضب، أن منها دائما كده قد ينطلق الإنسان إلى الحلف إلى القسم، يقسم بالله سبحانه وتعالى ألا يفعل ذلك الخير، أو أن يقاطع قريبا له، أو من كان له به صلة رحم، ممكن كل الحاجات دي بحال الغضب، لأن جانب من عقل الإنسان يبقى كأنه ذهب، والشيطان عند ذلك يلقي على الإنسان بعض هذه الأمور فيندفع. أبو بكر رضي الله عنه أقسم بالله سبحانه وتعالى ألا يطعم طعاما، وهم أقسموا ألا يأكل حتى يأكل. فعلى ذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المخرج من ذلك فليأتي الذي هو خير وليكفر كفارة يمين عن يمين. قلنا ده مخرج وسعة هذه الشريعة وأنها شريعة اليسر والرحمة ورفع الحرج. قلنا يبقى فيها حرج شديد جدا لو أن الإنسان ليس له يعني تكفير لهذا اليمين إن حنث فيه أو أنه لا يحنث في اليمين، يعني لا يحنث في اليمين، يبقى كأنه لما أقسم خلاص ما فيش مخرج. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا مخرج نوى فليأتي الذي هو خير وليكفر كفارة يمين، يبقى ده مخرج. ولذلك قال إنما كان الشيطان، إيه اللي دفعه كده؟ هي دايما الغضب، يعني هذا هو الغضب. الغضب ممكن لا يتملك الإنسان نفسه فقد يتلفظ بألفاظ يندم بعدها بعدما يسكن الغضب، قد يأتي بفعلة يندم على هذه الفعلة بعد سكون الغضب، قد يندفع إلى الحلف والقسم على أمر هو له فيها حاجة وأمر لا يعني على ذلك لا يستطيع أن يقوم بقطع مثلا، فماذا يصنع؟ يبقى عند ذلك يبقى يكفر كفارة يمين وليأتي الذي هو خير. ثم توقفنا عند رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هو يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال رسول الله هلكت الكراع وهلكت الشاة فادعوا الله يسقنا، فمد يديه ودعا قال أنس رضي الله عنه وإن السماء كمثل الزجاجة فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى، فقام لي رجل ذلك رجل أو غيره قال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبسه، فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا، فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل. يذكر أيضا هذه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى استجاب لدعائه على المنبر، هو على المنبر كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين ويخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال رسول الله هلكت الكراع هلكت الشاء فادعوا الله يسقنا، لأن طبعا يعني إذ كانت الأنعام محتاجة إلى ماء أيضا نحن نحتاج إلى ماء والزرع بيحتاج إلى ماء، يبقى هلكت الكراع وهلكت الشاء والزروع وكذلك ضاع العيال يبقى نتيجة إمساك المطر، فلذلك فادعوا الله يسقنا فمد يديه ودعا. احنا مر علينا الكلام أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن النبي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه في دعاء إلا في الاستسقاء حتى كنا نرى بياض إبطيه. أن الكلام ده معنى كلام أنس كما بينا رضي الله عنه أنه رفعا شديدا، يبقى لما دعا حتى رأوا بياض إبطيه، ده يتطلب إيه؟ يبقى التصور أنه رفع يديه في الدعاء رفعا شديدا، لكن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، الأصل كده في الدعاء رفع اليدين. لكن قول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء بهذه الصورة وهذه أنه رفع شديدا. قال في هذه الرواية فمد يديه ودعا وهو على المنبر. قال أنس إن السماء كمثل الزجاجة، يعني صافية تماما، يعني السماء صافية ما فيهاش أي نوع من أنواع الغيوم أو السحب، فهاجت ريح أنشأت سحابا، يبقى الاستجابة كان استجابة فورية، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قبل أن ينزل من على المنبر، عند ذلك مطرت أو نزل المطر. قال فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، يبقى على ذلك أمطر السماء مطرا شديدا حتى النوم، يعني لحظة، يعني دي مسافة فترة وجيزة، يعني هو على المنبر كان يعني دعا، وكان طبعا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تعد فيها الكلمات، يعني تعد فيها الكلمات، خطب قصيرة وجيزة لكن بليغة، أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فلذلك كانت خطبة وجيزة جدا. قلنا عشان نتصور المدة، يعني ممكن كده نتصور دي مدة تكلم ما يقرب من نصف ساعة، يبقى على ذلك فنزل المطر نزل بغزارة، لدي لحظات ضئيلة جدا، لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بليغة وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وكانت عبارة عن كلمات تعد عدا، يعني كلمات تعد عدا. فلذلك قال فخرجنا نقود الماء حتى أتينا منازلنا، ده من شدة المطر. ثم نزل فلم نزل، ننطر إلى الجمعة الأخرى، مازال المطر كده يعني لم ينقطع من اللحظة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة التالية. فقام عليه ذلك رجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت، ده بقى من شدة المطر، فادعوا الله يحبسهم، دعوا الله أنه هو يمسك ذلك المطر. فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا، لم يدعوا بإمساك المطر، دعا بإنزال المطر فنزل، لكن لما ندعو لا ندعو بإمساك المطر، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حوالينا ولا علينا. يبقى برضك هنا لأن لا تدعو بإمساك ذلك الخير أو بانقطاع ذلك الخير، ولكن بالتحويل والتوجيه يحول إلى الأماكن التي تعود لنا بالخيرات، أماكن الزرع، اللهم حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل، شاف بقى السحب كده بتبعد عن المدينة وينزل أيضا المطر حيث يعود بالخيرات على هذه الأمة. أيبا ده أساسا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل المطر وهو يدعو على المنبر، وده دعاء الاستسقاء، يبقى حتى على المنبر يبقى لازم هو صلاة الاستسقاء والدعاء، لكن هو دعا ده هو الوقت طبعا على المنبر ودعا، وبالتالي نزل المطر. ثم ذكر رواية عن ابن عمر، يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا ندع لك منبرا؟ قال إن شئتم، فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. أيضا في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع على المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. يبقى على ذلك الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يستند إلى ذلك الجذع. فكانت الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه حتى سكن الجذع، حتى سكن الجذع. والرواية الثانية أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار رسول الله ألا ندع لك منبرا؟ وكان عندها أساسا يعني من مواليها نجار، يبقى كان عندها غلام نجار، فلذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألا ندع لك منبرا؟ فقال إن شئت، فدعوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، يعني ليها بكاء كده زي بكاء الصبي. قال ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه، يبقى ضم الجزع كده إليه فسكن. قال تئن أنين الصبي الذي يسكن، يعني بيصف لنا يعني كان أنينها إزاي، كيف كانت تئن أنين الصبي الصغير الذي يسكن. قالت كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وكذلك أيضا هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، يبقى كان يقوم إلى جذع منها بيخطب عند هذا الجذع، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار زي صوت كده الإبل بقى اللي هي العشراء عند نزول ذلك الجنين حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت سكن الجذع ولكن حن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يستند عليه وحن الجذع أيضا إلى هذا الذكر الذي كان يستمع إليه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم هذه أيضا يعني من المعجزات وأن هذا الجذع لما حن وصدر منه ذلك الصوت نزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه فسكن ضمه فسكن أيضا في رواية عن أبي وائل رحمه الله يحدث عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال حذيفة رضي الله عنه أنا أحفظ كما قال قال هات إنك لا تدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله ومال وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر قال ليست هذه ولكن التي تموت كموج البحر قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها إن بينك وبينها بابا مغلقا قال يفتح الباب أو يكسر قال لا بل يكسر قال ذلك أحرى ألا يغلق قلنا علم الباب قال نعم كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهمنا أن نسأله فهمنا وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب قال عمر حديث عن الفتن وعن أيضا أشراط الساعة حدثهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أيضا يعني علامات ظهرت يبقى دي نقول هذه علامة من علامات النبوة مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما قوم معهم أصياد كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء مائلات رسلنا كأسنمة البخت المائلة لا يجدن رائحة الجنة إن ريحها لا يوجد مسير كذا وكذا يبقى نساء كسيات عريات نعم مائلات مميلات رسلنا كأسنمة البخت يبقى بيذكر كده قال صنفان من أمتي أو من أهل النار لم أرهما يبقى ذكر كده ودي ظهرت يعني دي علامة ظهرت يبقى صنفان من أهل النار لم أرهما لم يكون في عهدي ولكن يظهر بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي علامة نقول علامة علامة الساعة وكذلك علامة من علامات النبوة لأنه حدث بهذه الأمور الغيبية ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل فلما حدث ما كان ذلك إلا بوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار مرهما يبقى قوم معهم أصياد كأذناب البقر يضربون بها الناس الإمام النووي رحمه الله لما بيشرح صحيح مسلم قال الشرطة قال الشرطة لما افترض كده يحفظون يحرسون الناس ولكن يأتي منهم الإذاء يبقى قال أن ده ظهر هذا الأمر ونساء كسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يجدن رائحة الجنة وإن ريحها لا يدع مسيرة كذا وكذا يتكلم على النساء يعني كاسيات عريات يعني هي مش هتصير كده عارية ولكن هي في حكم العارية قلنا لأن المرأة المفترض يبقى ستر العورة وصفا أو كشفا يبقى لما تلبس ثياب كده ما ينفعش ثياب رقيقة هتظهر يعني المرأة تظهر عورة المرأة ولا يصح أيضا أن تكون ملابس ضيقة تصف عورة المرأة يبقى لا وصفا ولا شفا منقول ده هي كاسية يبقى تخيل أنت يعني امرأة كده يعني لا يظهر حتى يعني ظفر منها ولكنها ملابس ضيقة تصف عورة هذه المرأة تصف عورة المرأة يبقى العورة توصف إما لباس رقاق كده ثياب رقاق يبقى شفافة هتبين ما تحتها أو ثياب ضيقة تظهر أيضا عورة تلك المرأة فلذلك قال ونساء كاسيات عاريات هي كاسية كده ولكنها في الحقيقة عارية مائلة ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن رائحة الجنة يبقى التبرج بيتكلم على النساء المتبرجات فهذه المرأة المتبرجة مضرة لعورتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان عليها ثياب، لكن هو ثياب وليست بثياب، ليست ثياب ساترة العورة. الأصل كده الثوب ده بيستر عورة الإنسان، يبقى كيف يتم ستر العورة؟ عن طريق الثياب، يبقى سترها لا نرى يعني البشرة الجلد ولا تكشف ما تحتها، وكذلك لا تكون ضيقة بحيث أنها تكون واصفة للعورة. فيبقى صنفان لم أرهما، يبقى ظاهرة، يبقى دي نقول علامة من علامات الساعة، من أشراط الساعة. وكذلك ظهرت هذه العلامات، يبقى معنى كده يبقى دي علامة من علامات النبوة. يبقى كذلك أيضا لما تكلم عن الفتن وتكلم عن أشراط الساعة، منها أشراط صغرى ومنها أشراط كبرى، وهناك من العلامات الصغرى ما ظهر علامات كثيرة، هناك علامات لم تظهر معه. أشراط الساعة الكبرى كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة رضي الله عنهم، قالوا ما تذكر؟ قال نذكر الساعة. قال أن تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات، وعدد بقى الآيات الكبرى، عدد هذه الآيات الكبرى، لن تقوم حتى ترى 10 آيات. يبقى دي لسه هذه آيات لم تظهر معا، منها يعني نزول عيسى عليه السلام، ومنها خروج الدجال قبل عيسى، وبعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج، دي علامات كلها، طلوع الشمس ومغربها، الدابة تتكلم الناس، أيضا الدابة التي تكلم الناس، أيضا الدخان، وأيضا النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. وقال ثلاث خسوف، خسف المشرق، خسف المغرب، خسف جزيرة العرب. يبقى دي 10 آيات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، دي علامات كبرى على إثرها تكون الساعة. لكن أيضا هناك علامات صغرى، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أشراط الساعة. يبقى قال بعثت أنا والساعة كهتين صلى الله عليه وسلم، فموته يبقى أيضا ده تحققت شريطة من أشراط الساعة، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم شريطة من أشراط الساعة، إلى باقي تلك الأشراط الكثيرة. فلذلك يعني قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه أنا أحفظ كما قال. قال هات إنك لا جري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري تكفرها الصلاة والصدقة والأمر معروف والنهي عن منكر. قال ليست عن هذه، ليست هذه، هو مش مسألة على الفتنة دي، ولكن التي تموج كموج البحر، الفتنة عظيمة، ولكن دي فتن يعني اللي هي وقوع الإنسان في أخطاء ومخالفات. يبقى فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري، يبقى أي إذاء مثلا للجار، أي يعني مخالفة، يبقى هيكفرها إيه؟ قال تكفرها الصلاة والصدقة والأمر معروف والنهي عن منكر. يبقى الحسنات الماحية، يبقى دي حسنة ماحية تمحى بها الذنب، كما مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين وحدث فيما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. المقصود أن هنا صغار الذنوب، يبقى الوضوء بيكفر به الخطايا، الصدقة تكفر بها الخطايا، الصلاة يكفر بها الخطايا، الصيام يكفر به الخطايا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى ما اكتنبت الكبائر، معنى الكلام هي كلها حسنات ماحية تمحى بها الصغائر. يبقى لذلك حذيفة رضي الله عنه قال فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فتنة يعني الرجل فتنة لمرأتي، والمرأة فتنة لزوجها، أنت فتنة لأولادك وأولادك فتنة لك، أيضا فتنة المال هو فتنة بالنسبة للإنسان، وفتنة أيضا فلان فتنة فلان، يعني معناها مع الاحتكاك والتعامل ممكن يحدث أخطاء مخالفات، يبقى فتنة. أنت اغتبت فلان كان لك فتنة، يبقى كل دي فتن. يبقى الفتن دي كيف تكفر؟ عن طريق الحسنات الماحية كما قال حذيفة رضي الله عنه بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري تكفرها الصلاة والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر، يبقى دي تكفر بها الصغائر. قال عمر رضي الله عنه: ليست هذه، ليس سؤاله كان مقصده يعني هذه الإجابة، ولكن التي تمك موج البحر، فتن بقى العظيمة جدا كبيرة. فقال أمير المؤمنين: لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقة. يعني الفتنة إمتى؟ في عهد عمر ما فيش الكلام ده، هو يعني الفتنة التي تموت كموج البحر. فقال له حذيفة رضي الله عنه: إن بينك وبينها بابا مغلقة. قال: يفتح الباب أو يكسر. وده من فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان بينه وبينها باب، يعني معنى كده أن الفتن هتفتح بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تفتح بمقتل عمر رضي الله عنه. لذلك قال: يفتح الباب أو يكسر. لو فتح يبقى هيغلق، لكن لو كسر يبقى لا يغلق. إذا فتح باب الفتنة يبقى لا تغلق. فلذلك قال: يفتح الباب أو يكسر. قال: لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق. يبقى لو فتحت باب الفتنة ده فعلى ذلك يبقى لا يغلق، يبقى لا يغلق، وكان عمر هو الباب حاجز. فلذلك قلنا: علم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله. وأمرنا مسروق فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر، عمر الخطاب بموته يبقى تفتح أبواب الفتنة التي تموج كموج البحر، كما قال وبين حذيفة رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه يعلم ذلك. فكان بمقتل عمر رضي الله عنه يبقى ده الباب الذي كسر كده، وبالتالي يبقى هذه فتن بتفتح على الناس. ثم ذكر بعد ذلك أيضا روايات من علامات أيضا الساعة ومن أعلام النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا أخبر عن أمور من أشراط الساعة، منها ما تحقق ومنها ما لم يتحقق، كل ذلك أمور غيبية ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ولكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لها هو: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله تعالى هو الذي أوحى له ذلك. وأن علامات ظهرت يبقى أيضا دي كل علامة تبقى دلالة على علم من علامات النبوة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف. قال: صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولأتين على أحدكم زمان أن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهلي ومالي. أيضا ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوذا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فص الأنوف صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. أيضا في رواية عن قيس رحمه الله قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن، سمعته يقول وقال هكذا بيدي: بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر، وهو هذا البارز. وقال سفيان مرة: وهم أهل البارز. أيضا في رواية عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر، وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. يبقى على ذلك دي علامة من علامات الساعة، وأنها لا تقوم الساعة حتى يكون هذا القتال الذي يدور بين المسلمين وبين هؤلاء القوم الذين نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النعت. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.